نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العين، باب الوضوء من العين. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن السهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهيل بن حنيف بالخراب فنزل سهل سم اغتسل أبي سهل بن حنيف اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخراب فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد. قال فقال له عمرو بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال فوعك سهل مكانه وشد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بالركث؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن السهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ فقالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. يقول رحمه الله تعالى كتاب العين. العين هي إصابة العائن غيره بسبب نظرة مع تحرك ما في قلبه غير السليم فتنبعث قوى مؤثرة من عينه بتقدير الله جل وعلا إلى المعيون فيتأثر، والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيئا سبق القدر سبقته العين. والناس في هذا الباب إما مفرط أو مفرط، والمعتدل في هذا الباب قليل، تجد بعض الناس عنده إفراط بمعنى أنه يطلب من كل من قابله أن يذكر الله جل وعلا، اذكر الله، قل ما شاء الله، خشية من هذه العين. ومثل هذا أكثر من يصاب بالعين، المسألة فيها شيء من التدافع وغالب ومغلوب، فمثل هذا أكثر من يصاب بالعين، ضعيف هذا أمام العين. وأعرف شخصا زاد على 70 وليس فيه أدنى مسحة من جمال، ولم يتزوج، وفقير عايش على الزكوات، ويمشي في الأسواق فإذا قابل أحدا قل ما شاء الله يكتب لك حسنة، قل ما شاء الله يكتب لك حسنة، خايف من العين المسكين. الناس يقولون على كيف يعان مثل هذا، ما فيه. فهذا لا شك أن هذا النوع موجود، الناس يخاف مخاوف شديدة من العين. ولكأن هذه الأوراد إنما شرعت لدفع ما يضر، وبعض الناس مفرط، الأسباب منعقدة ومع ذلك تحدث في المجالس أنا أفعل أنا أترك أنا كذا أنا كذا، ولا يهتم. فلا إفراط ولا تفريط، العين حق، لكن مع ذلك التوكل على الله جل وعلا مطلوب، والاستعانة به وبذل الأسباب الشرعية، لكن لا هذا ولا هذا. فعلى المسلم أن يكون متوسطا في أموره كلها. باب الوضوء من العين. الوضوء على الصفة التي جاءت في هذا الحديث في بعض طرقه، ولا يلزم أن يكون الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، المراد به الوضوء اللغوي، ولو توضأ وضوءا شرعيا نفع بإذن الله جل وعلا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، موضع قرب الجحفة، موضع قرب الجحفة التي هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، يعني ألقى ما على أعلى بدنه وكشفه، وعامر بن ربيعة ينظر. عامر بن ربيعة ينظر، عامر بن ربيعة صحابي، والعيان جاء في حقه الوعيد الشديد، جاء العيان في النار نسأل الله العافية، الذي يعين الناس يحرم عليه مثل هذا، وعليه أن يكثر من الذكر ويقلل من الخلطة لئلا يتضرر الناس به. وعامر بن ربيعة ينظر إليه، والصحابة ليسوا معصومين، يوجد فيهم مثل هذا، لكنهم يوفقون للتوبة كما قرر ذلك أهل العلم. عامر بن ربيعة ينظر، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني بنت ولا جلد عذراء، وفي رواية الأخرى الآتية: ولا جلد مخبأة، يعني لا تبرز للشمس فتغير جلدها أو لونها، ولا ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه، لأنها مباشرة، ما هي تأتي تدريجيا كالمرض يزيد شيئا فشيئا، لا، مباشرة يتأثر بها المعيون، ثم بعد ذلك الأثر أيضا قد يقف عند حد، وقد يستمر يزيد شيئا فشيئا حتى يقضي على الإنسان. فالعين تورد البعير أو الإنسان القبر، والبعير القدر، لا شك أنها. وأكثر الأمراض المستعصية الآن لا سيما ما يعرف بالسرطان، كثير منه بسبب العين، تجد الإنسان سليم معافى ما في أدنى إشكال، ثم يقال والله في سرطان منتشر، أكثر ما يكون بسبب العين. قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، يعني مرضه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت أني ذكرت الله جل وعلا ودعوت لأخيك أن يبارك الله له، وإن العين حق توضأ له. بعض الناس أبدا يقول ما في شيء اسمه عين، هذا لا يلتفت لمثل هذه الأمور، لكن لو أصيب عرف أن هناك عين، كما أن بعضهم يقول لا يتصور دخول الجن في الإنس، لكن لو دخل فيه عرف أن هناك تلبس، والله المستعان. أن العين حق توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس مباشرة، فالإصابة بها سريعة والبرء منها سريع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. نعم، فيه والحديث القصة في الصحيحين ما فيها أشكال. نعم، لكن عن محمد بن أبي أمامة بن سهل سمع أباه، أبو أمامة اتصاله ظاهر ما فيه أشكال، ما فيه شيء. ها؟ نعم، أنه سمع أباه يقول، سمع صريح، هذا في الصحيحين الحديث. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، يعني صرع، ووقع على الأرض، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ هل تتهمون له أحدا؟ نعم، إذا قويت التهمة ضد إنسان يطلب منه ما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عامر، لكن مجرد شكوك أو ظنون أو أوهام توجد البغضة بين المسلمين بسبب هذه التهم فلا. لكن إذا وقف على الحقيقة وسمع الكلام من العائن، وكان هذا العائن مجربا رآه على حال يغبط ويحسد عليها، ثم تلفظ بكلمات صرع ولبط على إثرها، التهمة قوية. لكن إنسان أصيب فقال: والله احتمال أن يكون فلان مر بأمس أو قبل أمس أو مر من عندنا أو شيء، هل قال شيء؟ هل ذكرت شيء؟ أبدا ما حصل شيء. هذا لا شك أن مثل هذا مما يورث الإحن والعداوات بين المسلمين، ولا يستند ولا يعتمد على دليل يمكن أن يعول عليه، ما في دليل يستمسك به. ولذا يخطئ بعض الرقاة، يقول: أنت تذكر أحد؟ تتهم أحد؟ فإن كان عنده مثل هذا جاءت المناسبة في الحال التي يغبط عليها، وجاء من عرف بالعين وتكلم بكلام أصيب على إثره، التهمة قوية وتصل إلى غلبة يمكن أن يعول عليها. أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فلا. قد يطلب من العائن مثل هذا الأمر من حيث لا يشعر، أصيب فلان فيطلب من مجموعة من الناس، يطلب من مجموعة من الناس أن يستغسلوا، وفيهم هذا الشخص الذي يتبادر إلى الذهن أنه هو العائن، فلا يخص بهذا الأمر لئلا يقع في نفسه شيء، لئلا يوجد عداوة من أجل هذا أو شيء من ذلك، يطلب منه من غيره هذا الاغتسال المذكور في الحديث، أو هذا الغسل لبعض المواطن من جسده في هذا الحديث. فمثل هذا يزول ما في النفس، وإلا الاتهام بمثل هذه الأمور لا شك أنه لا يجوز إلا إذا قويت القرائن والدلائل على أنه هو السبب. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ نعم. إيه، لكن مش معنى تتهمون؟ معناه تشكون؟ لا، الاتهام لابد أن يكون بأمر الراجح، يعني هل لك إذا سرق من متاعك شيء أن تقول: والله أتهم جاري بدون دلائل ولا قرائن؟ لك ذلك ولا لا؟ ليس لك ذلك. وهذا مثله، إذا كان هناك قرائن ودلائل تدل على أنه يغلب على الظن أنه هو السبب، لا سيما مثل هذه الملابسات، ملابسات هذا أبرز جلده، وقال ذاك ولا الجلد مخبأ أهو لبط على إثرها، مسألة اتهام، هذه غلبة ظن قوية، بل قد يحلف عليها أنه هو السبب. على كل حال مسألة السؤال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، افترض أنه متهم غيره، بيطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل المتهم وغير غير المصيب بهذه العين، بيطلب منه استغسال؟ ها؟ كيف؟ لو اتهموا غيره، لا، ما هو بالظاهر. لا لا لا، الرسول عليه السلام مؤيد بالوحي، ولا يمكن أن ندخل بمسألة يحصل فيها نزاع ولا شقاق. لكن مثل هذا الأمر هل تتهمون؟ إذا اتهم، ولا يمنع أنه لما اتهموا فلان، نعم، قال لهم: ما دليلكم على هذا الاتهام؟ لأنه لا بد أن يناقش الإنسان، يدعي دعوة ما يطاع في كل شيء، وهذا في جميع الأبواب، يعني لو جئت إلى القاضي وقلت أتهم فلان بأنه سرق متاعي، بيقول لك إيش دليلك وإيش القرائن على ذلك؟ أو بيقول الله هاتوا فلان ويتغيظ عليه ويتكلم عليه بكلام قوي قاسي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدون دلائل، ما يمكن يحصل دلائل، لابد من الدلائل. أما أصل السؤال ثم بعد ذلك الجواب والمناقشة هل يثبت أو لا يثبت، مسألة قبل الوصول إلى الشخص بلا بأس، هذه مقدمات وليست حكم. الآن الناس توسعوا ومظاهر الاستعانة والإعانة من الشياطين ظاهرة، إذا قرأ عليه قال الذي عانك فلان شخص، هذه أوصافه، هذه أوصافه، ما الذي يريديه بهذه الأوصاف؟ والآن أنا أرى صورته في صدرك، هل هذه طرق شرعية؟ لا والله ما يصير طرق شرعية، هذه إعانات شيطانية بلا تردد. صلى الله عليه وسلم. هذا اللي أصابك سبب القريب، القريب الذي عانى، يقول هل يتبادر من القراءة تضرر هذا القريب، يقول هل يتبادر إلينا صورة ما؟ يتبادر يعني كأنه يقصد. لا كل هذه أمور غيبية، أمور غيبية لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، تظهر الصورة جلية فوتوغرافية على صدر طالع، هذا شغل ذا. لا أبدا، لا الإعانة ظاهرة، هذه إعانة الشياطين ظاهرة هذه. نعم هذه رقية ما فيها إشكال، على كل حال هذه رقية، واللي ما يقرأ هذا على كل حال، إذا كانت عين وظن أن هذا العائن الذي يغلب على الظن أنه موجود بين الناس في المسجد، هذه لا إشكال فيه إن شاء الله. يجزمون بهذا ولو كان عندنا مقدمات شرعية تورث لنا النتائج الشرعية، وما عدا ذلك فلا. ها؟ ما تجي للشياطين، شياطين، الصور من شياطين، سواء كانت مرئية أو متخيلة كلها شياطين. هم يقولون أدنى شيء من العائن ولو كان فضل الطعام أو شيء أو أثره أو شيء من هذا، على كل حال الأمور المحسوسة أمرها أسهل من الأمور التعلق بالمعنويات التي لا أثر لها ولا حقيقة لها. يقول فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة، نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه. هل يمكن أن يتغيظ عليه بمجرد دعوة؟ لا يمكن. وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، يعني لما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، لأن مثل هذه العين قد تؤدي به إلى القتل. اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الآن الرواية الأولى معروف أنها في الصحيحين، الثانية التي فيها هل تتهمون أحدا، يعني عند مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة أنه قال رأى عامر بن ربيعة، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة. لكل حال القصة أبو أمامة لم يشهدها فهي مرسلة، هي مرسلة، لكن الرواية الأولى تدل على أنه سمعها من أبيه. شيء عن حدو دخل. على كل حال الإزار الذي في الغالب يمس البدن وهو معقده الحق مثل التكة هذه. نعم هو التبريك وما تدفع به الشرور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ ويبرك حسن وحسين ويدعو لهم مثل هذا دعاء مطلق بالحفظ شبهه. ومنه أيضا ما شاء الله إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثل هذا مثل هذا ذكر سم. نعم أما بقية فنجان ولا النوى نوى التمر وما أشبه ذلك باعتبار أنه مما مسه العائن قالوا إن له تأثيرا. وعلى كل حال اقتصار على الوارد هو الأصل لكن قد لا يمكن يتمكن من طلب الاستغسال وقد يرفض. نعم أحسن الله إليك. باب الرقية من العين. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين. فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين. فقال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين. يقول رحمه الله تعالى باب الرقية من العين. وجاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة والحمى إصابة ذوات السموم من الحيات والعقارب ونحوها الذي يسترقى منها. والحصر إضافي والرقية من جميع الأمراض لكن لا رقية أنفع وأولى من الرقية من العين والحمى. قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر ابن أبي طالب. يعني لما قتل في مؤتة كما هو معروف دخل بابنيه على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لحاضنتهما التي تولى تربيتهما ما لي أراهما ضارعين يعني خفيفين نحيلين ضعيفي البنية نضوي الخلقة. فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافق. لا بد من استئذانك من أخذ الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما يعني أطلبوا لهما من يرقيهما فإنه لو سبق شيء القدر سبقته العين. وهذا الحديث كما هو معلوم فيه سقط كبير. مالك حميد أنه قال دخل ساقط أكثر من واحد أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بن جعفر. وجاء موصولا من وجوه صحيحة عن أمهما أسماء بنت عميس. أمهما أسماء بنت عميس أم أولاد جعفر أسماء بنت عميس لما قتل زوجها أبو بكر رضي الله عنه وجاءت بمحمد ولما مات تزوجها علي رضي الله تعالى عنه والله. فإنه لو سبق شيء من القدر لسبقته العين. استرقوا لهما يعني طلب الرقية لأطلب الرقية لهما. ولهذا طلب الرقية للنفس جاء ما جاء فيها من حديث 70,000 وأنهم لا يسرقون يعني لأنفسهم لكن ماذا لو طلبوا الرقية لأولادهم. هنا قال استرقوا لهما يدخل أو لا يدخل. يعني شخص يقول أنا لا أسترقي، لا أطلب من أرقيه، لكن هل بزارين اللي ما لهم أجزم نطلب من أرقيه، يلام ولا ما يلام؟ يدخل في السبعين أو لا يدخل؟ الظاهر أنه يدخل، لأنه قال استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء من قدر سبقته العين. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. الآن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله، عروة يتحدث عن قصة لم يشهدها فهو مرسل، وعلى كل حال الحديث في الصحيحين. وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين، قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟ يعني ليس في كل حادثة يقال من تتهمون، ليس في كل حادثة يقال أمن تتهمون، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه شيء من القصة في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة فطلب منهم مثل هذا السؤال. أما إذا لم يوجد شيء ولا قرينة تدل على المتهم فإنه المتجه عنعيد الرقية، ولا يقول الله اغتسلوا ولا سووا ولا افعلوا ولا من تتهم ولا، فقال ألا تسترقون له من العين؟ هذه أقولها مثل هذا الكلام وطلب الرقية ممن يظن به الخير والصلاح وأن دعاءه مستجاب، هذا في حالة ما إذا لم يغلب على الظن أو توجد القرائن الدالة على الراقي العائن. نعم. ولذا لا ينبغي للراقي أن يبادر برقية النفس، لا ينبغي أن يبادر، لكن إذا جيء له بمن احتاج إلى رقية واستطاع أن ينفع أخاه بل يفعل. لا، الراقي لا يبادر. نعم، عاد هذه من باب البر، أمور تلاحظ من جهات. النبي عليه الصلاة والسلام كوى، نقول بعد خاص هذا يعني في أوصاف السبعين ألف جاء ما يخالفها، فلنقول أيضا بالخصوص أيضا لا. لا يبقى أن المسألة مسألة السبعين الألف مسألة كمال وليست مسألة، هي مسألة كمال، يعني إن من صبر عليها أجر هذا الأجر، ومن بذل الأسباب وفعل الأسباب هذا له شأن.